منهم من هلع، منهم من جزع، منهم من يأس، منهم من أصابه الوهن والقنوط، إلا صنف واحد من الناس. تعرف من هم؟ أهل الله. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا صنف. تعرف من هم؟ إلا المصلين. سمعت أبي بكر بن عبد الله المزني؟ شوف السعداء، شوف الذين عاشوا الحياة الطيبة. كان من بكائه جيرانه يسمعون بكاءه. بكر بن عبد الله معروف بكاء ودعاء وخضوع وخشوع وصلاة. يقول أحد الناس: نمت بعد وفاة رجل اسمه عصام الجحدري، يقول بعد وفاته بسنتين نمت، يقول فرأيت بالمنام في تلك الليلة بعد سنتين من وفاة عصام، يقول فرأيت بالمنام عصام الجحدري، فقلت له: سبحان الله، ألم تمت في المنام هذا؟ قلت: سبحان الله، ألم تمت؟ قال: نعم، نحن أموات. فقلت له: ماذا صنع الله بكم؟ إيش حصل لكم بعد الموت؟ فقال له: إنا والله في روضة من رياض الجنة. نحن الآن في روضة من رياض الجنة. ثم قال: أنا ونفر من أصحابي في القبر، أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها عند بكر بن عبد الله المزني كل أسبوع. فقلت له: تجتمعون بأجسادكم؟ قال: لا، نحن أموات، لكن أرواحنا تجتمع عند بكر بن عبد الله المزني. أرأيت إلى الصالحين؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أخي الحبيب، دعك من الناس، قلل من المجالس اللغو، اترك بعض أمور الدنيا، اترك المباح، ابدأ من اليوم، ضع لنفسك جدولا، خمس صلوات لا يؤذن المؤذن إلا وأنا في المسجد، تستطيع؟ تستطيع أن تفعلها؟ سعيد بن المسيب بكت ابنته قبل الموت، قال: يا بني لم تبكين؟ قال: تبكي عليك. قال: والله منذ 40 سنة ما أذن المؤذن في مسجد النبي إلا وأنا في المسجد. تستطيعها يا عبد الله؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تستطيع يا أخي الحبيب أن تجرب كل ليلة قبل الفجر ركعتين؟ من الليلة أبدأ كل ليلة قبل الفجر ركعتين وأوتر. جرب يا عبد الله، مرة ومرتين. ما تريد السعادة؟ ما تريد الراحة؟ ما تريد اللذة، لذة الحياة، لذة العيش؟ ما تريد الحياة قصيرة؟ ما تريد أن تعيش هذه الحياة القصيرة بسعادة وانشراح ولذة؟ جرب، اجلس قبل غروب الشمس في المسجد وسبح واذكر ربك. عبد الله بن مبارك كان يفعلها، كان يجلس كل ليلة قبل غروب الشمس من العصر للغروب، يجلس في المسجد لا يكلم أحدا. هذه مصيبتنا، حتى لو نجلس في المسجد نتحدث في الدنيا، حتى وإن جلسنا بعد الفجر نتسامر في الدنيا، حتى وإن مكثنا في المسجد نتحدث. اترك الدنيا يا عبد الله، إلى متى يمرض القلب بذكر الدنيا؟ إلى متى حتى ونحن في بيت الله نتذكر الدنيا؟ يقول عبد الله بن مبارك كان يفعل هذا. ولهذا عبد الله بن مبارك يوم من الأيام، لما ليلة من الليالي لما انطفأ السراج وأشعلوا السراج وجدوه قد اخضلت لحيته بالبكاء، قالوا: لم تبكي رحمك الله؟ قال: والله تذكرت القبر وظلمته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حفصة بنت سيرين 30 سنة، امرأة ليست رجلا، 30 سنة ما خرجت من مصلاها إلا لحاجة أو نوم. تصدق هذا؟ أنا ما أقول 30 سنة، أنا أقول لك جرب 40 يوما تدرك تكبيرة الإحرام وانظر ما الذي سيحصل. جرب 40 يوم لا تفوتنك تكبيرة الإحرام. جرب أخي الحبيب رابط بين الصلوات. خرج النبي يوم من الأيام بعد صلاة العصر، صلى الصحابة، فخرج عليه الصلاة والسلام، فجاء قبيل الغروب فقال للصحابة: ما الذي أجلسكم؟ يعني بعد العصر جالسين إلى المغرب في المسجد. الصحابة يجلسون على أي شيء؟ يجلسون يمزحون؟ يجلسون يتذكرون الدنيا؟ لا يا أخي الحبيب، جلوسهم ذكر، عبادة، صلاة، قرآن، تسبيح، استغفار. يقول: فقال لهم النبي: ما الذي أجلسكم؟ قال: يا رسول الله، صلينا فريضة وننتظر الأخرى. الله أكبر. ثم تسألني تقول: يا شيخ أنا ملتحي ومقصر الإزار وأحافظ على السنن لكن ما أشعر بانشراح الصدر. قل: سل نفسك، سل نفسك يا عبد الله، ضيعنا هذه العبادات. الخلوات ضاع، آخر الليل ضاع، المكث في المسجد انتهى إلا من رحم ربي. حتى صار المكث في المسجد كالسجن عند بعض الناس، إما لبرنامج يجلسه أو موعد مع بعض الإخوة أو يقضي بعض أمور الدنيا في المسجد. أما أن تجلس لوحدك في المصلى كما كان الإمام علي رضي الله عنه يقبض على لحيته، يقول: فرأيناه في المصلى يبكي يبكي، يقول: فرأيناه يبكي ويقول: يا دنيا يا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاثة، طلقتك ثلاثة. فجاء النبي للصحابة قال: ما الذي أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، قضينا فريضة وننتظر الأخرى. قال: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. استحلفهم النبي ويقسمون. مرة ثانية، المرة الثالثة، استحلفهم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يقسمون. فقال لهم النبي، قال: أشهدكم أشهدكم أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. يقول: انظروا لعبادي، أين هم اليوم؟ انظروا لعبادي، قضوا فريضة وهم ينتظرون الأخرى في بيوت أذن الله. أين موطن السعادة؟ أين موطن الحياة الطيبة؟ أين مركز الطمأنينة؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. والله لو كان المسجد قديما، لو كان المسجد متواضعا، لو كان المسجد ليس فيه شيء من أمور الدنيا، لا سجاد جميل ولا زخارف وهو أفضل، ولا بعض ملذات الدنيا وملهياتها، اجلس فيه وجرب يوم من الأيام لوحدك، وافتح المصحف وارفع يديك وسبح واستغفر، ثم انظر ما الذي سيحصل بعد هذا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، والآصال رجال، هم الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة، تجارة ولا بيع عن ذكر الله. سبحان ربي، كلنا نحفظ حديث، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، نحفظها ليس كذلك؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كم مرة ذكرت هذا الذكر اليوم؟ ثم تسألني: لم يضيق الصدر؟ لم تكثر الهموم؟ هل هللت اليوم 100 مرة؟ هل قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قلتها 100 مرة؟ تريد انشراح صدر؟ تريد حياة طيبة؟ لا يزال اللسان رطبا بذكر الله، ولا ذكر الله أكبر. تب من ذنوبك، تخلص من السيئات، يوم من الأيام يقول عبد الواحد بن زيد، شوف القصة العجيبة، يقول مشيت يوما مع عتبة الغلام، وعتبة الغلام له شأن خاص، هذا ترجمته لوحده شيء عجب. يقول مشيت يوم من الأيام في ليلة باردة شديدة البرودة مع عتبة الغلام، يقول فإذا هو رأيته يعرق جسمه، أصابه العرق والليلة باردة، فنظرت ما بال الغلام، ما بال عتبة، الجو بارد والعرق يتصبب، فسكت، لكن العرق ازداد والوجه يتغير. فسألته، قلت يا عتبة ما الذي حدث، ما الذي جرى يا عتبة، ما لك تعرق والجو بارد؟ يقول فلم يجبني. يقول فأصررت عليه وأقسمت عليه أن يجيبني، فقال عتبة، قال ولا تخبر أحدا، قال لن أخبر أحدا في حياتك، قال تصدقني، قال نعم، قال والله لقد تذكرت ذنبا في هذا المكان، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. تذكر تلك الليلة. تريد حياة طيبة؟ تخلص من الذنوب، تخلص منها، اندم على كل ليلة رأيت فيها منظرا في التلفاز حرمه الرب، ولو كان بحجة أخبار، بحجة برنامج، يا شيخ نريد أن نتابع بعض الأمور، ينظر إلى النساء ويستمع إلى الموسيقى ويفعل. تذكر يا عبد الله، هذا الذي يأتيك بالهم، هذا الذي يصيبك بالغم، هذا الذي بسببه ضاق صدرك. تذكر ليلة نمت فيها ولم تستيقظ لصلاة الفجر، تذكر يا عبد الله يوما جلست مجلسا فزل اللسان واغتبت فلان وفلان، تذكر يا عبد الله. الله من كرمه، من رحمته، يخاطب النصارى الذين شتموا الرب جل وعلا، النصارى الذين شتموا الله ونسبوا لله الولد وكفروا بالله جل وعلا، يخاطبهم الرب فيقول أفلا يتوبون إلى الله، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. الله أكبر، أي رحمة من الله، يدعو النصارى للتوبة. أرأيت الذين أحرقوا أهل الإيمان وفتنوهم، نساءهم، رجالهم، أطفالهم، شيوخهم، كل من آمن بالله أحرقوه بالنار وهم يضحكون. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أحرقوهم بالنار. تعرف ماذا دعاهم الله إليه؟ دعاهم الرب جل وعلا للتوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. تب الليلة، تخلص. نظرتك إلى تلك الأفلام والمسلسلات هي سبب الهم والغم، محادثتك مع فلانة أو محادثة فلانة لهذا الشاب هو سبب الهم والغم، مجالس الغيبة والنميمة هي سبب الهم والغم، تركك للصلاة وتأخرك عنها هي سبب الهم والغم. وقل كما قيل يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، الصالحون لباب عفوك أقبلوا، عافوا بحبك نومهم فتهجدوا. نعم، قلها يا رب تب علي، وعجلت إليك ربي لترضى. تريد يا أخي الحبيب حياة سعيدة، حياة طيبة لتدمع العين من خشية الله، جرب مرة من المرات تبكي. يقولون عن ثابت البناني، جاءه طبيب فقال له وقد أصابه العمش، عشيت عينه، فقال له يا ثابت عينك ستذهب، ستصير أعمى. قال له عالجني، أنت طبيب. قال أعالجك بشرط واحد. قال ما هو الشرط؟ قال أن تكف العين عن البكاء. قال سبب العمى البكاء يا ثابت. فقال ثابت إذا دعني وشأني، وما خير عيني إلا تبكي من خشية الله، وما فائدة عيني إلا تبكي من خشية الله. سمعت بابن سيرين محمد ابن سيرين جيرانه يقولون نسمع كل ليلة بكاءه، وإذا أصبح الصباح نسمع ضحكه، بكى من خشية الله فقذف الله السرور في قلبه. انظروا الإخلاص، بكاءهم بينه وبين أنفسهم. هكذا كان عمر على وجه خطان أسودان من البكاء، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لا تظن أن أولئك المغنين والمطربين والممثلين واللاعبين الذين هجروا القرآن وتركوا الذكر وصدوا عن طاعة الله وهم يضحكون ويتمتعون ويلهون مع النساء مع الشرب مع السهرات مع الملاهي الليلية، لا تظن أنهم سعداء. أتعس الناس على وجه الأرض، والله الذي لا إله غيره. رأيتم الصور في المعرض الذين قتلوا وماتوا وهم يتعاطون المخدر؟ هل علمت؟ شوف التعاسح، شوف النكد، شوف الحم، شوف الغم، أوصلهم إلى أي حياة؟ هل تصدق في رمضان الماضي، رمضان المنصرم، في ليلة 27 وهي أرجى ما تكون ليلة القدر، ليلة 27 من رمضان والناس يبكون والناس يقرون القرآن والناس يدعون اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا، والمساجد مليت والناس تبكي والناس تستغيث، أتعلم أن هناك شابا في رمضان الماضي كان في هذه الليلة ماذا يصنع؟ كان يتعاطى المخدرات ولم يصلي لله ركعة في رمضان كله. تعرف ماذا حصل؟ شوف الاستدراج، أمهله الرب جل وعلا إلى ليلة القدر، ربما يتوب، ربما يستغفر، ربما يرجع، لكنه لم يرجع. في ليلة القدر وهو يتعاطى المخدر قبض الله عز وجل روحه. أي حياة يلقى الله عز وجل بها يوم القيامة؟ يرى حاله ويرى جهنم أمامه، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وفي نفس رمضان الماضي يحدثني شاهد عيان أثق به يقسم لي، يقول والله يا شيخ كنت أصلي في الحرم النبوي في رمضان الماضي، يقول والله ليس بيني وبين هذا الرجل إلا أفراد معدودين، يقول سقط في الصلاة في قيام الليل في ليلة 27 من رمضان، يقول ذهبنا إليه حملناه فإذا هو قد فارق الحياة الدنيا. أرأيت؟ فلنحيينه حياة طيبة. أخي الحبيب فكر، أي حياة تريد أن تعيشها؟ هل تريد أن تعيش فقط حالك حال الناس؟ همه شغله أجمع الأموال، أجمع الأرصدة، أتزوج النساء، أنجب الأولاد، أسكن القصور، فقط هذا همه. اسمع، اسمع لمحمد بن واسع. تعلم من هو محمد بن واسع؟ هذا رجل صالح من العباد من البكائين، ليس مثلنا، وناس كان يبكون من خشية الله. قبل موته تكاثر عليه الزوار، يقول أحد أصحابه، يقول دخلت فرأيت زواره قبل موته كثر، الذين عادوه عند الموت زاروه قبل الموت، يقول فإذا منهم القائم ومنهم الجالس والناس تدعو له والناس يبكون عليه، يقول فجئت إليه فقلت له يا فلان أبشر أبشر، الناس تثني عليك خيرا، الناس يدعون لك بالخير، الناس يبكون عليك. فبكى محمد بن واسع وهو يحتضر. تعرف ماذا قال؟ قال يا فلان ما يغني عني هؤلاء، ايش استفيد منهم؟ ما يغني عني هؤلاء اذا اخذ بناصيتي وقدمي يوم القيامة ثم ألقيت بالنار، ما يغني عني هؤلاء. ثم قرأ قول الله: يعرف المجرمون، شوف اتهام النفس، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. تريد أن تعيش سعيد؟ ارضى بما قسم الله لك. إن كنت مريضا، إن كنت فقيرا، إن كنت عقيما، إن كنت عليك دين، إن كنت قد أصابك هم وغم، ارضى بما قسم الله لك تعيش سعيدا يا عبد الله. ما أصاب من مصيبة، ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، ومن يؤمن بالله، يؤمن بالله يرضى بقدر الله، يرضى بما قسم الله له. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، يشرح الله صدره ويرضى بما قسم الله له. اصبر يا عبد الله على قدر الله. بعض الناس يعيش حياة التعاسة، تعرف ليش؟ يعيش وفي قلبه حقد على الناس، يتذكر فلان أخطأ علي، فلان تكلم علي، فلان أخذ مالي، فلان أخذ حقي، ينام على فراشه ويتقلب على الفراش حقدا وغما وغلا على عباد الله المسلمين. تريد أن تعيش سعيدا حياة طيبة؟ انسى كل إنسان أخطأ عليك. عالم من العلماء جاءوا إليه فقالوا، قالوا: يا فلان أيها العالم، فلان يسبك. شوف بعض النمامين، لما تقول هذا الكلام؟ تركه، دعه. قالوا للعالم: فلان يسبك. فقال العالم وابتسم، قال: هذه أعراض تصدقنا بها منذ زمن، يعني منذ زمن ونحن قد عفونا عن كل من سبنا، ليس من اليوم. شوف النفس الطيبة، شوف الحياة الهنيئة، شوف الرجل السعيد لا يبالي بمن سبه وشتمه. عبد الله بن الزبير كان عنده مزرعة، تعرفون عبد الله بن الزبير؟ الزبير حواري رسول الله، وهذا عبد الله بن الزبير كانت عنده مزرعة، وعند مزرعته مزرعة أخرى لمعاوية بن أبي سفيان. فدخل بعض عمال معاوية على مزرعة عبد الله بن الزبير بغير إذن، فغضب عبد الله بن الزبير بغير إذن، فأرسل رسالة شديدة إلى معاوية: يا معاوية، عمالك دخلوا مزرعتي. فعنف بالكلام قليلا، فقالوا لمعاوية: ماذا ستفعل؟ هل سترسل له خطابا أشد؟ هل ستعاقبه؟ يكلم الخليفة بهذا الأسلوب؟ تعرف ماذا قال معاوية؟ قال: لا والله، انظروا ماذا سأكتب له. كتب له: يا ابن حواري رسول الله، وابن ذات النطاقين، فلان ابن فلان، عليك سلام الله ورحمته وبركاته، إذا جاء كتابي هذا فاعلم يا عبد الله أن العمال الذين دخلوا إلى مزرعتك هم ملكك من اليوم، ودوابي التي دخلت إلى مزرعتك هي ملكك من اليوم، ومزرعتي التي هي بقرب مزرعتك هي ملك لك منذ هذه اللحظة. والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. حياة سعيدة، ليش تهتم؟ لما تهتم؟ فلان يسبني، فلان يتكلم علي، فلان يغشني، فلان يأكل حقي. يا عبد الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه طبيعة البشر، البشر فيهم الظلم، فيهم الجفاء، فيهم القسوح، فيهم الاعتداء، فيهم كل هذا. يا عبد الله، البشر وصل شتمهم إلى الله جل وعلا، يشتمني ابن آدم، يشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. البشر شتموا الرسل كما قال الرب جل وعلا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. علي بن حسين، سمعت بزين العابدين؟ يا حبذا لو تجعل لهذا الرجل محاضرة كاملة. زين العابدين علي بن حسين، والله كلما أقرأ عنه قصصا، هذا إنسان يعني حاله حال الناس، أو ما الصفات التي يحملها؟ حقا إنه من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذرية بعضها من بعض، تربية أبيه سيد شباب أهل الجنة علي بن حسين. جاءه رجل يوم من الأيام، خرج من المسجد فجاءه رجل يسبه، فثار الناس عليه، فقال علي بن حسين، قال تعال تعال، منع الناس، قال دعوه دعوه أمام الناس، قال تعال، قال ماذا تريد؟ ألم يسب علي بن حسين؟ قال ماذا تريد؟ قال يا فلان، ما ستر عنك من أمرنا أكثر مما ذكرت، عندنا من العيوب أكثر مما ذكرت. ثم قال له، ألك حاجة نعينك عليها؟ تريد شيئا؟ ترى احنا مستعدين. قال فأمر له بخميصة ألقاها عليه ثيابا، ثم أمر له بألف من الدراهم. فقال الرجل، أشهد بالله أنك من أولاد رسول الله، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عبد الله، سلم القلب أكثر من ذكر الله، إيش سعيدة، إيش مطمئنة، دع الناس يتقاتلون على الدنيا ويكفيك جزء منها، فتبلغ بها إلى الله جل وعلا. وحديثي أن الصالحين لا يضحكون، كلا لا، بل الصالحون يضحكون، بل ويمرحون، بل ويلعبون، بل يحصلون على زينة الحياة. قل من حرم زينة الله، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحك الصحابة عنده ويبتسم، وكان يلعب مع أبنائه الحسن والحسين، وكان يحمل الأطفال ويداعب بعضهم، وكان يزور طفلا يسمى أبا عمير، يقول له يا أبا عمير، ما صنع النغير؟ وكان يسابق زوجته عائشة، وكان يحملها على كتفه، تنظر إلى أهل الحبشة يلعبون. لكن إذا حل الليل وإذا قامت الصلاة، له خنين وبكاء كأزيز المرجل من البكاء. كان أصحابه يضحكون ويلعبون ويتبادحون بالبطيخ ويتسابقون ويفعلون كل شيء من المباح، لكنهم إذا حقت الحقائق كانوا هم الرجال، لكنهم إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه، لكنهم آخر الليل رهبان بكاؤون خاشعون، لكنهم إذا أذن المؤذن لا يعرفون شيئا عن الدنيا. عبد الله، الطاعم الشاكر كالصائم الصابر، خذ من الدنيا بلغة تبلغك إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة، وكن مطمئن النفس قرير العين، ارضى بما قسم الله لك، لا تحمل الغل والحقد في قلبك على المسلمين. الله الله بالخلوات، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، الأذكار المطلقة، أكثر من الذكر يا عبد الله، أكثر من قيام الليل، أكثر من صيام النهار. تريد حياة مطمئنة؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أسأل الله جل وعلا أن نعيش هذه الحياة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناتنا وحسناتنا.